ألم يكن هناك اقتصاد يسير حياة الناس؟ ألم تكن هناك شريعة خالدة غراء تنظم حياة المجتمع كله فيما يضمن لهم حياة آمنة مستقرة؟ إن هذا كذب على التاريخ، بل إنهم يريدون أن يمحوا ويسحقوا كل التاريخ الإسلامي العريق، ولكن هيهات، لا يستطيعون ولا يجرؤون. فالقرآن والسنة دستور هذه الأمة قائم إلى أبد الآبدين، وتاريخ هذه الأمة الأغر المشرق باق خالد يشهد لها بعظمتها وروعتها في ظل عصور الظلام التي كانت تعيشها أوروبا ودول الغرب. كانت عندنا هنا عصور النور، كانت عصور النور والرقي والتقدم هنا في الدولة الإسلامية، وما أخذ الغرب تقدمهم ولا رقيهم اقتصاديا واجتماعيا وصناعيا وزراعيا وعلميا وفي كل شيء إلا عن المسلمين الموحدين لله عز وجل. هذه حقيقة ساطعة يجب أن ينتبه إليها شبابنا، لأن كثيرا من شبابنا اليوم أصابهم غرور بالغرب، وأصبحوا يقولون إننا في حالة من التدهور الاقتصادي والعلمي، بل ونحن الذين أصبحنا في عصور الظلام. وأما الغرب فلما تخلوا عن دينهم وفصلوا بين الدين والدولة تقدموا وارتقوا وصاروا أعلى الأمم. نقول لهم لا، احذروا من الوقوع في شباك أعداء الله عز وجل بهذه الطريقة. إن أعداء الله عز وجل حرفوا دين ربهم، حرفوا التوراة والإنجيل، ولما حرفوهما وأصبحت الكنيسة تعادي كل رقي وكل تقدم وتحارب العلم بكل أشكاله وصوره، غضب الناس وثاروا ونقموا على الكنيسة حتى جعلوها خاصة، أمرا خاصا داخل دائرة الكنيسة لا يتعداها إلى خارجها. وأما ديننا العظيم فهو الذي أمرنا وحثنا على العمل والسعي والكد والبذل والارتقاء بالنفس والمجتمع إلى أعلى قيمة وأعلى مستوى. إنك لو قرأت كلام بعض المنصفين من الغرب ستجدهم يقولون إننا ندين بالعلوم التجريبية للعرب وللمسلمين. العلوم التجريبية ما أخذوها إلا عن المسلمين. هذه حقيقة ساطعة. لقد كان الفتح الإسلامي للأندلس وغيرها من بلاد العالم كان فتحا على هؤلاء حقيقة، لأنهم أخذوا عن المسلمين كل شيء. لقد كانوا يبعثون بعلمائهم وكبرائهم إلى المكتبات الإسلامية الضخمة في قرطبة وغيرها ليتعلموا العلم ويقرأوا ما في هذه المكتبات من الكتب التي يستعينون بها على أمورهم، ولكن تخلى المسلمون عن دينهم، دينهم الحق الذي يأمرهم بالعمل والجد والإتقان والبذل، والذي يجعل لكل من عمل عملا يبتغي به وجه الله الثواب العظيم والأجر الجزيل. ديننا لم يحارب العلم أبدا، إنما دعا إليه وحث عليه بشرط أن لا يكون هذا العلم مضادا لشريعة الله تبارك وتعالى. وأما دينهم المحرف فإنهم حاربوا به العلم لشدة جهلهم الجهلاء، فكان ما كان من ثورتهم على الكنيسة وتخلصهم من الدين وفصلهم للدين عن الدولة. نحن نقول للعالمانيين هنا في بلادنا: أيها الأغبياء، لماذا تسوون بين دين الله الحق وبين دين محرف أصبح من صناعة البشر؟ لماذا تسوون بين شريعة شرعها الله الخالق العليم الخبير وبين شريعة إنسان شرعها تلائم بيئته وتلائم موقفه وتلائم عصره الذي يعيش فيه دون أن يفكر في من حوله من الناس؟ هل تسوون الله بخلقه؟ هل تسوون المشرع الحق الأعلى بغيره من المخلوقين الضعاف الجاهلين؟ كلا وربي لا يكون هذا أبدا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ ففي الجانب الاقتصادي نجد الشريعة الغراء نظمت هذا الجانب تنظيما رائعا جدا. المال في الإسلام أيها الإخوة الكرام ليس سبة ولا عيبا يعاب به الغني أبدا، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن بشرط أن يكون المال صالحا وبشرط أن يكون الرجل صالحا يستعمل هذا المال في مرضات الله تبارك وتعالى. إن كبرى الصحف العالمية الغربية تدعو الآن إلى تطبيق نظام الاقتصاد القائم على الشريعة الإسلامية، بل إن مجلس الشيوخ الفرنسي نظم أكثر من ندوة ومؤتمر، وقامت اللجنة المعنية بشؤون الاقتصاد تنادي نداء حارا بضرورة تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي حتى تخرج البلاد من الأزمة المالية الخطيرة التي تعيش فيها. إن الأزمة باختصار أيها الإخوة قائمة وسببها مخالفة شريعة الله عز وجل، مخالفة السنن الإلهية. لقد قضى الله عز وجل أن كل من خالف أمره وحاد عن شريعته فإنه لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا. ثم إن أسباب هذه الهزيمة آية في كتاب الله عز وجل، لو أن هؤلاء الغرب انتبهوا إليها، ولو أن هؤلاء الشرقيين، ولو أن الناس في بلادنا الذين يحاربون وينافحون عن فوائد البنوك، لو أنهم سمعوا هذه الآية بقلوب صادقة منصفة لا تبحث عن البقاء على المنصب ولا البقاء على الكرسي كذبا وزورا، لو أنهم راعوا آية من كتاب الله عز وجل قال الله فيها: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، يمحقها ويسحقها. هذا ما جرى للبورصة العالمية في هذه الأزمة التي لا شك أنكم جميعا سمعتم عنها وتعلمون شيئا من أحوالها. ما ذلك إلا لتضخم الفوائد الربوية بصورة مذهلة في الوقت الذي قل فيه الإنتاج قلة مذهلة أيضا، وأصبح الاقتصاديون في العالم ينادون نداء حارا أنه لا بد أن تكون الفائدة في مقابل الإنتاج، فإذا زاد الإنتاج تزيد الفائدة، وإذا وصل الإنتاج إلى أقل من الصفر تكون الفائدة سلبية أقل من الصفر. هذا هو الحل الوحيد لمشكلة العالم، وهذا هو ديننا، هذا هو ديننا، هذه هي شريعتنا التي يغفلون عنها والتي يحاربونها. اقرأوا هذه الصحف، لقد وقعت على مجموعة من هذه المقالات التي هي من كتابة الغرب أنفسهم، التي كما أقول لكم تطالب مطالبة واضحة جريئة جدا، حتى إن أحدهم كتب مقالة سماها البابا أم القرآن؟ ثم قال في ثنايا مقالته: إننا لسنا نحتاج الآن إلى قراءة الإنجيل، بل نحتاج إلى قراءة القرآن ليحل لنا هذه المشكلة التي نعانيها الآن. هذا كلامهم. ثم تأتي إلى بلادنا هنا فتجد هذا الرجل الذي ينافح ويكافح من أجل بقاء الربا ومن أجل خراب البلاد، ويعلق على كل بنك مصري: هي فائدة وليست ربا، هي كذا وليست كذا، كل البنوك المصرية قائمة على الفائدة والفائدة حلال. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن ففي الجانب الاقتصادي للإسلام دوره العظيم المبارك. لو أن الناس طبقوا الإسلام بحق، لو أن هؤلاء الذين يحاربون شريعة الإسلام وهم ينتسبون إلى الإسلام، لو أن هذا الذي سئل مرة وسؤاله وجوابه لا يعنينا بشيء، ولكن لترى كيف هي العداوة لدين الله، يقولون له: أرأيت لو أن الديمقراطية أتت بالإسلاميين؟ فقالها بلغته الفجة: تولع، تولع الديمقراطية إذا جاءت بالإسلاميين، إذا حكمت بالإسلام. هو لا يفهم الإسلام، لو أنه فهمه لخرج كما يخرج ويصيح دائما هنا وهناك، لخرج مطالبا بشرع الله عز وجل. ولكن نعوذ بالله من الجهل ونعوذ بالله من اتباع الهوى، فكلاهما داء خطير مهلك لصاحبه. في تنظيم هذه الشريعة للاقتصاد الإسلامي حثت الشريعة على العمل والكسب الحلال، وحثت المرأة على التكسب من أي وجه طالما لا يخالف شريعة الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. تأمل إلى هذه الشريعة الغالية، لا تريدك أن تقعد، لا تريدك أن تبقى في مكانك هكذا، إنما لابد أن تعمل، وعملك إذا أخلصت فيه لله عز وجل فهو عبادة تؤجر فيها من الله تبارك وتعالى. إن هذا الاقتصاد الإسلامي أيها الإخوة الكرام له خصائص ومميزات وسمات لا توجد في اقتصاد آخر وفي أي نظام آخر. أول هذه الخصائص وأعظمها أن هذا الاقتصاد رباني المصدر، كما قلت ليس من صناعة البشر وليس من اختراع البشر، إنما هو مستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو سبيل ديمومته وبقائه واستمراره وصلاحه لكل زمان وكل مكان. أما الاقتصاد القائم على الفلسفات، الاقتصاد اقتصاد أفلاطون واقتصاد أرسطو واقتصاد آدم سميث وغير هؤلاء، فإنه اقتصاد منغلق على أهله، ضيق هالك، لأنه من أفكار البشر والبشر لا يعلمون، ولكن الله علام الغيوب تبارك وتعالى. ثانيا من خصائص هذا الاقتصاد أنه رباني الهدف كذلك، كما أنه رباني المصدر مستمد من الكتاب والسنة، فهو أيضا رباني الهدف. فالمؤمن يعلم أن المال مال الله، وأنه مطالب بإرضاء مالك هذا المال ومالك الملك كله حتى يزيده من الخير. قال الله عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالمرء يعمل في دنياه من أجل آخرته، ويبذل المال ويكتسب المال ويربح ويدفع ويبيع ويشتري، وهو في كل هذا لا ينوي حب الدنيا والبقاء والخلود فيها، إنما ينوي أن تكون هذه الدنيا حارسة للدين، وأن تكون هذه الدنيا مزرعة للآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا هو هدف المؤمن في كسبه واكتسابه وبيعه وشرائه وأخذه وعطائه ودفعه للمال وأخذه للمال، هو في كل هذا إنما يرجو ثواب الله تبارك وتعالى. ولذا تصور كيف جعلت الشريعة درهما يسبق ألف درهم، لأن رجلا يملك درهمين تصدق بأحدهما، والآخر يملك آلاف الدراهم فتصدق منها بألف. فانظر كيف دعت الشريعة وحثت من يتصدق ويخرج من ماله عن طيب نفس إلى عظيم الثواب وعظيم الأجر عند الكريم الوهاب تبارك وتعالى، ولن تجد هذا في شريعة غير شريعة الإسلام أبدا. ثم إن من خصائص هذا الاقتصاد الإسلامي الرقابة المزدوجة، رقابة ذاتية ورقابة بشرية. أما الرقابة البشرية فإن العباد لا يتركون على حالهم يفعلون ما يشاءون، وإنما عينت الشريعة منصبا وسمته منصب المحتسب، والمحتسب هذا مسؤول عن النظام الاقتصادي للأفراد، يراقبهم ويعلم كيف يتعاملون، كيف يبيعون، كيف يشترون، كيف يحصلون أموالهم هكذا. ورقابة ذاتية قائمة على صدق الإيمان بالله عز وجل، يأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فانظر إلى الإنسان حين يراقب ربه، لا يخاف أحدا من البشر، ولا يخاف أن يأتي إليه من يوجهه أو ينظر إليه أو يفتش عنه، وإنما يراقب رب العالمين، فهو تحت سمع الله وبصره في كل وقت وفي كل حين. من خصائص هذه الشريعة التوازن بين المادة والروح، التوازن بين المادة والروح. فشريعتنا الغراء وسط في كل شيء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهي لا تقوم على الجانب المادي البحت البعيد كل البعد عن ما يرقي الروح إلى خالقها كما هي شريعة اليهود، ولا تقتصر أيضا على الجانب الروحاني وحده مهملة للحياة وما فيها كما هي شريعة النصارى، ولكنها قائمة على الجمع بين المادة والروح. فالمرء كما أقول لك يعمل ويبيع ويشتري ويكسب وقد يخسر، وهو في كل ذلك راض بقضاء الله عز وجل، قانع برزق الله تبارك وتعالى. إذا ملك المال فإنه يتصدق لأنه يريد الثواب والأجر والمثوبة من الله، وإذا فقد المال فإنه يصبر ويعلم أن هذا قضاء الله، وإذا وضع في موضع بيع أو شراء فإنه يحذر من أن يكون غاشاً أو كاذباً أو كاتماً حتى لا يتعرض لغضب الله تبارك وتعالى. كذلك من خصائص هذه الشريعة الواقعية والعالمية، إن الاقتصاد الإسلامي يتعامل مع الناس على أنهم يعيشون في المجتمع، لا على أفكار وهمية يرتبها البشر تصلح أو لا تصلح، وإنما يتعامل على ما هي حياة الناس، وفي نفس الوقت يرتقي بهذا الواقع إلى أعلى مستوى فيربي فيهم الإيمان الصادق ليحقق لهم الاقتصاد الناجح. يربي فيهم الإيمان الصادق ليحقق لهم الاقتصاد الناجح. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن فسبيل النماء وسبيل الرقي الاقتصادي وسبيل التقدم إنما هو بالإيمان وبتقوى الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا النظام الاقتصادي نظام عالمي ليس موقوفا على حد جماعة بعينها ولا بيئة بعينها ولا عصر بعينه، وهكذا هي شريعة الإسلام كلها صالحة لكل زمان وكل مكان. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وانظر كيف أتى بكلمة كافة قبل أن يقول بشيرا ونذيرا للناس، كافة ليعلم الناس أن هذه الشريعة تصلح لكل زمان ولكل مكان. هذه بعض خصائص الاقتصاد الإسلامي. نعود إلى ما قلناه من أن الشريعة الإسلامية نظمت كل ما يتعلق بالحياة الاقتصادية، فأمرت الإنسان وحثته على العمل والبذل والاجتهاد للتكسب كما سمعتم، ثم إنها أمرته بالكسب الحلال وحذرته كل الحذر أو كل التحذير من كسب الحرام، فإن الكسب الحرام يوبق صاحبه في الدنيا بإتلاف ماله ويوبقه في الآخرة بهلاكه وفساد حاله، والعياذ بالله تعالى. اسمع إلى هذا الكلام العظيم من كلام سيد الخلق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما في الصحيحين: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. مكروب محزون مديون يرفع يديه ينادي: يا رب فرج كربي، أد عني ديني، أرحني من كذا وكذا. ولكن البلاء الشديد ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسم نبت من سحت أو على سحت فالنار أولى به. فالنار أولى به. يجب أن ينتبه الناس إلى هذا أيها الإخوة، إن أسباب ما نعانيه من فساد الاقتصاد والتدهور الاقتصادي هو أن هؤلاء الطغاة كانوا لا يتقون الله ولا يرعون الحرام والحلال، ويكنزون الأموال كنزا عجيبا ولا أدري ماذا يصنعون بها. وها أنت ترى عاقبتهم، وأنا لا أكاد أصدق والله ما أسمعه في الأخبار، كيف أصبح كبير هؤلاء الطغاة هو وولداه وامرأته مسجونين الآن في السجن. سبحان من بيده تقليب الدول، ومن بيده تصريف الأمور، ومن إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه، سبحان الذي لا يبقي لظالم باقية أبدا، وسبحان الذي يرى العباد حتى يعتبروا ويتعظوا، ولكن من الناس من لا يتعظ إلى الآن ولا يعتبر إلى الآن، وكأنه يقول أكنز كما كنزوا ثم أسجنوا 15 يوما أو أكثر أو أقل ثم أهرب بهذا المال وأستريح. ولئن هربت في الدنيا فلن تهرب يوم القيامة. مشكلة كثير من هؤلاء أيها الإخوة أنهم نسوا يوم القيامة، نسوا الله، نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعياذ بالله. فنحن نحذر الناس، كل عامل منكم يعمل عملا فليحذر فيه من كل شبهة توقعه في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظونه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن يأتي بعدما فعل البلايا ويسأل: هل يجوز هذا؟ أنا فعلت هذا منذ 2 تقريبا. وضميرك صحي دلوقتي فقط؟ ما استيقظ ضميرك قبل الآن؟ كحال هؤلاء الذين وقعوا في شباك الناصر لو تذكرون، كنت ألقى بعضهم بعد هذه النكسة الناصرية فيقول لي: الحقيقة أننا كنا طماعون جدا، كنا نقول أن التجار من الخليج قادمون وسيشترون سيارات، وبعدين إذا خربت مش هتخرب عليها لوحدي، أو مش هتبدأ بيها كده، هتبدأ من فوق. فجاء الخراب مرة واحدة. نسأل الله عز وجل أن يعوض المسلمين خيرا وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. فالحذر الحذر أيها الكرام من الكسب الحرام. ثم في الجانب الاقتصادي أيضا، نظمت الشريعة الغراء جانب التكافل الاجتماعي، وهذا نذكره كثيرا ونكرره كثيرا. التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع حتى يعلم الجميع أن له حقوقا وعليه واجبات يجب أن يؤديها طالما أنه يعيش في المجتمع، حتى لو لم يكن مسلما يدين بدين غالبية هذا المجتمع، فإن الشريعة أيضا تراعيه. وأذكر في هذا موقفا واحدا من مواقف عمر بن الخطاب الكثيرة جدا التي نحتاج والله إلى مراجعتها على هذا المنبر المبارك، ونسأل الله أن ييسر لنا ذلك. عمر بن الخطاب يرى رجلا من أهل الذمة قد كبرت سنه وهو يمد يديه يسأل الناس، فلما رأى عمر هذا الموقف قال كلمة عجيبة جدا أريد أن يسمعها النصارى. قال: ما أنصفناك، ما أنصفناك إذا استعملناك في شبابك وضيعناك في شيبتك. ثم أمر له بعطاء من بيت المال: اجلس واسترح طالما أنك لا تستطيع أن تعمل شيئا ولا تمد يديك ولا تسأل الناس، بل نفرض لك من بيت المال ما تستغني به عن سؤال الناس. هذا رجل ليس مسلما ولكنه يعيش في المجتمع، فيضمن له الإسلام صورة رائعة من هذا التكافل الاجتماعي. أمرت الشريعة وحضت وحثت على الصدقة والبذل والعطاء لليتامى والمساكين والفقراء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع كل أحد إلى أن يبذل كل ما في وسعه من أجل إكرام اليتيم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. انظر إلى هذين الأصبعين وإلى مدى القرب بينهما، هذا مقام كافل اليتيم ومقربته من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ويحذر القرآن تحذيرا شديدا من أكل أموال اليتامى ظلما: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، إلى غير ذلك مما أمرت به الشريعة. جعلت من أنصبة الزكاة نصيبا أو نصابا للفقراء والمساكين، فلا يتغير هذا أبدا ولا يزول، وهذا من الثبات في نظام الاقتصاد الإسلامي. هذه أنصبة الزكاة وما حرمه الله عز وجل من البيوع أمور ثابتة لا تتطور. وأما المتطور في تعامل الناس فكل ما يستجد من المعاملات طالما أنها لا تخالف الشريعة فهي حلال جائزة لا بأس فيها، فإن العبادات مبناها على الحظر والمنع والتوقيف، وأما المعاملات فمبناها على الحل والإباحة حتى يأتي النص الذي يحرم هذا أو هذه المعاملة. في أمر الزكاة قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الذين يجمعونها ويبذلون من أوقاتهم في جمعها، والمؤلفة قلوبهم الذين هم حدثاء عهد بالإسلام نريد أن تثبت قدمهم على الإسلام، وفي الرقاب في عتقها، والغارمين الذين عليهم ديون، وهذا من الخير الكثير ومن التكافل الرائع في الإسلام. أنت رجل مدين عليك دين كبير جدا، فيأتي فلان فيقول: أنا أؤدي عنه دينه. أصبح هذا الرجل غارما، فتأتي الشريعة الغراء وتقول لك: يا صاحب المال اجعل له نصيبا من زكاتك فأعط هذا الغارم لأنه مستحق. انظر إلى هذا التكافل الرائع. لا يخاف هذا الرجل الغارم إذن حين يحمل الدين عن أخيه، لأنه يعلم أن من المسلمين من سيقوم بأمره كما قام بأمر إخوانه كذلك. فأي تكافل أروع من هذا في شريعتنا الغراء. والحديث عن التكافل الاجتماعي حديث يطول جدا. ثم حثت الشريعة على البيع والشراء، وحذرت من مخالفة الشرع، وحرمت الغش والتدليس والغرر والجهالة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السماحة في البيع والشراء سبيل من سبل رحمة الله عز وجل. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فيا لها من شريعة غالية ليت الناس يعودون إليها ويلتزمون بها ويطبقونها في حياتهم ليسعدوا سعادة الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك أيها الإخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم محرما الغش في البيع وفي غيره من المعاملات، من غش فليس منا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم، إلى آخر هذه النصوص العظيمة. وحرمت الشريعة كذلك بعض المعاملات والألعاب التي من سبيلها أو هي سبيل إلى تدمير الاقتصاد، اقتصاد الفرد وبالتالي اقتصاد الجماعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرمت الشريعة القمار القائم على الحظ والنصيب وما إلى ذلك، والقائم على تضييع الأموال، وما يسبب هذا القمار من العداوة والبغضاء والكره والغل في النفوس، وحرص كل طرف على أن يأكل الآخر، لا أن يكسبه في اللعبة فقط بل أن يأكله، لأنه بهذا يأخذ أمواله. وأنتم ترون هذه الاجتماعات ولا شك، ترون هذه الطاولات المنكرة المحرمة التي تجتمع على المقاهي وهنا وهناك، يلعبون هذه الألعاب المنكرة القذرة التي تسبب الغل والحقد والعداوة بين المسلمين، وتأكل أموال المسلمين، وتشجع على الفجور والحرام من نساء وخمر وغير ذلك. وأنا أحذر أصحاب المقاهي، أحذرهم تحذيرا شديدا من إتاحة هذه الفرص للناس وتضييع أموالهم، أحذرهم، فإن عليهم وزرا كبيرا في ذلك، عليهم وزرهم وأوزار هؤلاء اللاعبين بالقمار أو النرد أو ما إلى ذلك من الألعاب المحرمة المنكرة التي من سبيلها كما أقول تضييع مال الإنسان، ثم يذهب بعد هذا مكتئبا حزينا وقد فقد كل شيء ولا يحصل شيئا، ثم يأتي بمال جديد يريد أن يكسب صاحبه فيضيع ماله من جديد. وأحذر أيضا من بعض الشركات القائمة على الربا والقمار، قائمة على الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وقائمة على القمار المحرم، كهذه المسماة شركة كويست نت، وقد سئلت عنها كثيرا وسئل عنها العلماء من قبل كثيرا، واطلعت على أبحاث لبعض المجامع الفقهية ولبعض أهل العلم في تحريمها وبيان خطرها، وإن كان بعض الفضلاء من إخواننا وأساتذتنا قد رأى بأنها حلال ولا بأس فيها وحاول أن يعني يبين ذلك، ولكن الحق أنها محرمة، وراجعوا في ذلك أبحاثا كثيرة مكتوبة في هذا الشأن، فأرجو أن لا يقع شبابنا في مثل هذا. القصة كلها أنه يقول له: أنا أريدك أن تشتري هذه الساعة مثلا، والساعة ساعة جميلة رائعة لكنها لا تستحق هذا الثمن الباهظ الكبير الذي يدفعه ذلك الرجل، ثم يقوم هو ويدعو من تحته، وكلما دعا من تحته رجلا آخر يعود على نفسه بالمال، ويعود أيضا شيء من المال على الأول. فانظروا إلى هذه إلى هذا التدرج العجيب، بأي حق يأخذ الأول هذا المال؟ يقول لك: لأنه هو صاحب الدعوة الأولى، يعني عايزين يطبقوا نظام الحسنات والسيئات لكن بالمحرمات، والعياذ بالله تعالى. هذا أمر محرم يجب على الشباب أن يبتعدوا عنه، ولا يغرك أنك تكسب كثيرا في أول لحظة فإنك ستخسر ولا شك، والعياذ بالله تعالى. أيضا أخطر ما حرمته الشريعة الإسلامية وبينت أنه هلاك لاقتصاد العالم كما قلنا الربا، وآكل الربا محارب لله ورسوله، فمن يستطيع أن يحارب الله؟ ليتنا نقرأ القرآن بتدبر وإنصاف، ليتنا نقرأ القرآن ونرجع فيه إلى الحق. لكن تقرأ القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم تأتي تقول طنطاوي أحلها، وعلي جمعة أحلها، وفلان أحلها، أهؤلاء أعلم أم الله؟ لا داعي لهذه المراوغة يا مسلمون، فإنما يضيع الإنسان نفسه. هؤلاء سيتبرؤون منك يوم القيامة، سيتبرؤون منك، وأنت الذي ستحملها وحدك. لا تقل علقها في رقبة عالم واخرج سالم، لا والله لن تسلم، لن تسلم. اسمعوا الآيات، اسمعوها بقلوبكم يا من تضعون أموالكم في البنوك الربوية أو تقترضون من البنوك الربوية، اسمعوها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم ماذا؟ رؤوس أموالكم، الأصل الحلال، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن الذي يستطيع أن يحارب ربه أيها الإخوة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. كلام واضح. أيوة، لكن أيوة، بس أصل هم قالوا إنه أصل لما تكون اتق الله، اتق الله وخف على نفسك. شوف اللي تعاملوا بالربا واسمع كلامهم، وأنا والله سمعت كلام بعضهم يقول: خرب بيتي، ضاع مالي، فقدت كل شيء بسبب أنني سألت هل يجوز لي كذا، وأفتوني بلا، ثم بحثت عن رجل ينعمها فقال نعم، فضاعت مني الدنيا. فاحذروا يا عباد الله، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي دولتكم هذه. هل تظن أنك فرد بعيد عن المجتمع وأن الذي تعمله خاص بك؟ لا لا، أنت عضو من أعضاء هذه الأمة، وتدهور اقتصادك وعملك المحرم سبب في تدهور اقتصاد الأمة أيضا. فاحذر كل الحذر يا أخي الحبيب، واتقوا ربكم، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ولا تعرضوا أنفسكم وأموالكم للهلاك والتلف. حرمت الشريعة أيضا الاحتكار في البيع والشراء، فلا يجوز أن تأخذ السلعة أو البضاعة وحدك ثم تبيعها للناس على الطريقة التي تريد، وتضيع إخوانك التجار من حولك إلى غير ذلك. وفي الشريعة فقه كامل يسمى فقه البيوع، فقه البيوع، وما ذلك إلا لحرص هذه الشريعة الغراء على حياة الناس وعلى كمالها وعلى استقرارها وعلى قيامها على مستوى آمن راق متقدم يعمل فيه كل بما يرضي ربه عز وجل، ليس فيه كسول ولا خامل ولا قاعد ينتظر أن يمن عليه أحد بلعاعة من الدنيا، وإنما فيه كاد عامل مجتهد. وخير ما يأكله الرجل ما يأكله من عمل يده، كما كان حال داود عليه السلام. هذه وقفة يسيرة سريعة جدا، لا تفصيل فيها، حول جانب الاقتصاد في الإسلام، لنقول جميعا: هل تصلح الشريعة أن تطبق في زماننا أم لا تصلح؟ ولنقول بقلوب مؤمنة تبحث عن سعادة الدنيا ورضوان الآخرة: ماذا لو طبقنا شرع الله؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا أمرنا، ويفرج كروبنا، ويردنا إليه ردا جميلا، وأن يصلح اقتصاد أمتنا، وأن يمن علينا بالمال الحلال والرزق الحلال، وأن يرزقنا البركة في أنفسنا وأموالنا وأهلينا،